بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، نجلس هذه الجلسة المباركة في هذا البيت المبارك، بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، نرجو ثوابه سبحانه جل وعلا، نتدارس بعضا من هذه الرسالة المباركة والمسمات نخبة الفكر لصاحبها ومؤلفها الإمام الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى أبو علي أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني المشهور، أشهر من نار على علم، لا سيما بكتابه الفذ وهو فتح الباري، من أحسن ما شرح البخاري. وهذه الرسالة المباركة في المصطلح كما هو معلوم تتكلم في أصول الحديث أو قواعده، هذه القواعد التي يعرف بها الحديث إذا كان صحيحا أو ضعيفا، يتدرب طالب العلم ويقرأ ويفهم، ثم إذا قدر له وكان ذا همة عالية يطبقه على كتب السنة. ومن يرجو وجه الله لا يخيبه الرب تبارك وتعالى. فإذا استطاع الطالب وأخلص ودرس وطبق يستفيد، يخرجه الله عز وجل من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الشرك والبدعة إلى نور التوحيد والسنة. لماذا؟ لأنه بهذه يحفظ الدين ويعرف الحلال من الحرام ويعرف الصحيح من الضعيف، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. وعرفنا من هذه النخبة ما تكلم فيه الحافظ وتكلم على الحديث الصحيح بذاته بشروطه التي تكلمنا عنها أمس البارحة، بين متى يكون حديث صحيحا، متى يكون حديث إيش صحيحا، وهو ما ينقله العدل الضابط تمام الضبط، اتصال من غير انقطاع ومن غير شذوذ ولا علة لذلك. ثم ذكر أن أفضل من طبق هذه أعظمها البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ويتفاضل الصحة على حسب التفاضل في هذه إيش الصفات. ومن ثم قدم إيش البخاري، قدم صحيح البخاري لعدة أسباب. أولا، رجال البخاري أقوى من رجال مسلم، وإن كان رجال مسلم هم رجال الصحيح، ثانيا الرجال الذين انتقدوا على البخاري أقل من الرجال الذين انتقدوا إيش على مسلم. وقبل كل شيء شرط البخاري أقوى من شرط إيش مسلم، وإن كان شرط مسلم شرط الصحيح، وشرط البخاري شرط الصحيح الصحيح أقوى. ليس معنى ذلك أن مسلم ليس بصحيح، وطبقت هذه القواعد في المسلم والبخاري بداود والنسائي، فوجد أن أعظمها صحة البخاري ثم مسلم. وليس معنى ذلك أنه لا ينتقد على البخاري، أجزاء يسيرة التي انتقدت على البخاري، حديث قليلة في خضم ما جاء من هذا البحر العزم، وأجاب عنها العلماء ولا سيما الحافظ في المقدمة، حافظ بن حجر أجاب عن هذه الانتقادات كلها والأحاديث التي وجدت فيها أنهم بالنقلة. نعم، الآن نأخذ الحسن ليش؟ الحسن لذاته ما هو؟ نعم اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: انخفض الضبط فالحسن لذاته. انخفض الضبط، نحن قلنا في الصحيح ايش في الضبط؟ تام الضبط. الآن خف الضبط يعني قليل، أليس كذلك؟ فهذا يقال له حسن لذاته. العدالة نعم، والاتصال نعم، وعدم الشذوذ عدم العلة، لكن هذا الشرط وهو الضبط تمامه خف، بدل أن يأخذ الدرجة العالية أخذ درجة إيش دونها. نعم، كما ترون في الاختبارات، واحد يأخذ امتياز مرتفع، واحد امتياز إيش منخفض، واحد جيد جدا مرتفع، واحد جيد جدا منخفض، واحد معتدل متوسط. وكذلك الرجال يزنون في ضبطهم وحفظهم، فإذا خف الضبط قليل يعني يقال له إيش حسن لذاته. نعم، وبكثرة طرقه يصححه. وبكثرة طرقه، إذا جاء الحسن لذاته حكم عليه، فإذا جاء من طريقين أو ثلاثة كثرة طرقه، إذا جاء من طريق واحد حسن لذاته لا إشكال، وكذلك الصحيح إذا جاء من طريق واحد صحيح، لكن لو جاء من طريقين حسن لذاته، جاء من طريقين قال الحافظ يصحح. كيف يصحح؟ يقال له صحيح لغيره، كان العلماء اصطلحوا على ذلك، يقال له صحيح لغيره، أليس كذلك ولا لا؟ نعم، يعني كان صحح لغيره لما جاء، لما جاء من طريق آخر شده، أليس كذلك ولا لا؟ ويمكن نقول اسمه ايش بالمصطلح؟ عزيز، جاء من طريقين ولا لا؟ نعم، يسمى ايش؟ عزيز. نعم، لا جاء من من من طريق اخر يصحح ويقال له عزيز. نعم، فان جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، والا فباعتبار اسنادين. فان جمع، جمع ماذا؟ الصحة والحسن، يعني قيل الحديث حسن صحيح، جمع الحكمان، جمع ماذا؟ حكمان. إذا رأينا حديثا حكم عليه بأنه حسن صحيح، أليس كذلك ولا لا؟ وابن دقيق العيد ناقش هذا في الاقتراح رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الاقتراح في علوم إيش؟ الاصطلاح، لابن دقيق العيد، متأخر هو، لكنه من شيوخ الحافظ بن حجر، من شيوخ شيوخه، وشيخ العراقي والعراقي شيخ الحافظ بن حجر، كأنه يعني ناقش هذه المسألة. إذا رأينا حديثا فيه حكمان قيل له حسن صحيح، وهذا أكثر ما يوجد أين؟ في الترمذي رحمه الله، أحسنتم. ومن أحسن من طبق ذلك وتجدونه في كتبه من هو الآن؟ شيخ الألباني، فيقول في حديث حسن صحيح. قال الشيخ، قال إن كان باعتبار، إن كان بإسنادين، هذا الحديث الذي قيل له فيه حسن صحيح روي من إيش؟ بإسنادين، كذا ولا لا؟ معناه اسم حديث واحد صحيح، حديث ثاني إيش؟ حسن. أنت ولا؟ يعني حديث إيه؟ إسناد واحد، الإسناد الأول صحيح والإسناد الثاني إيش؟ حسن، فلذلك قيل له حسن صحيح. وإن كان لا والله إلا الإسناد واحد، ما له إلا إسناد إيش؟ ما لو فتشنا ما وجدنا إلا له إيش؟ إسناد واحد، ووجدنا الحكم عليه حسن صحيح. قال فللتردد في إيش؟ في الناقل، فللتردد في الناقل يعني النقلة، النقلة يعني الرواة والإسناد الحديث الأصل أن يكونوا كلهم ثقات، ثقة عن ثقة عن ثقة، يعني رواب كذا عدل عدل. فإذا جاء أحدهم في الرجل واحد، بعضهم قال صحيح وبعضهم قال إيش؟ حسن، بعضهم قال خف ضبطه وبعضهم قال لا ضبطه صحيح، يعني كان تردد في الناقل، يعني تردد العلماء في الناقل، بعضهم حكم عليه بتمام الضبط وبعضهم حكم عليه بإيش؟ خف الضبط. فجاء الحاكم الأخير وحكم على أن الحديث إيش؟ حسن صحيح إذا كان بإسناد واحد، لا لأنه قد تختلف الأنظار، العلماء تختلف. والحافظ الذهبي يتكلم في هذا الباب، يعني إذا تردد النقاد في رجل بعضهم صحح بعضهم ضعف، يعني لا، لأنهم كما تعرفون بعضهم متشدد بعضهم إيش؟ متساهل بعضهم معتدل، بعضهم ينقد الرجل من غلطه ويدقق فيها، وبعضهم لا والله يعني غلطة غلطتين مشي، إذا صار الراوي مرة تعبان يلا ارمي انت ولا ما. يعني قال كأنه العلماء الناس سبحان الله العظيم هكذا، بعضهم متساهل وبعضهم ايش متشدد وبعضهم معتدل. وذلك لما جاء قال إذا هذا وثق، هذا متساهل، هذا متساهل وهذا معتدل وهذا ايش متشدد، اذا جاء هذا فضعف المتساهل ضعف، خلاص امسك به، انه اذا هو متساهل وضعف لا يقبل. جاء المتساهل فضعف راوي، يعني جاء المتساهل فوثق راوي، ولا انظر هنا هذا قد يتساهل يوثق، انظر هنا ماذا قال في هذا، أنت واضح ولا مو واضح؟ إذا جاء هذا فصحح راوي امسك عليه متشدد، إذا جاء وإيش وضعف راوي متشدد انظر هنا، أنت واضح. والعلماء لما ذكره من حفظ الذهبي في الموقظة إن ومن يعتد بجرحه وتعديله، ذكر البخاري وأحمد بن حنبل من هنا، وذكر المتشددين هنا القطان وابن ماجه وشعبة، يعني في نقاد متشددين وفي متشدد الترمذي والحاكم، فهمت ولا لا؟ إذا عرفنا هنا إذا جاء حديث وروي من إيش؟ من طريقين، وروي في حكمان حسن صحيح، إن كان من طريق واحد فالتردد في الراوي، وإن كان من طريقين باعتبار إسناد صحيح وإسناد واضح. حضرنا هذه المسألة. نعم. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. أيوة، زيادة راويهما، راوي الحسن وراوي إيش الصحيح، زيادته إذا جاء وزاد، جاء بزيادة. عندنا أربعة ثقات روى حديثا، وجاء واحد منهم وجاء روى الحديث وجاء بزيادة، كلهم ثقات، هذه الزيادة تقبل ما لم تكن إيش مخالفة منافية، مخالفة أو منافية. إذا إذا إذا إذا جاء الراوي ها إذا جاء الرواة ورووا حديثا وجاء راوي منهم فروى ذلك الحديث وروى زيادة في الحديث، ويضربون الأمثلة مثل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وقالوا في بعض الزيادات جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا، ولذلك بعضهم قال لابد من التراب، الذين أخذوا بهذه الزيادة قال لابد إيه من التراب، وبعضهم قال يجزي لو خبط على الأرض في التيمم، هذا إيش في إيش في التيمم، يعني الزيادة قد تأتي وتكون من ثقة إذا ما تنافي، إذا إيش لا تخالف، لو جاء راوي وروى زيادة تخالف هذه ترد، أليس كذلك ولا لا؟ إذا إيش قال؟ قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. لو روى راويان أو أربعة، قول أربعة والمرة نأخذ أربعة ثم بعد جيلهم، إذا روى أربعة حديثا وجاء هذا روى الحديث وروى فيه زيادة تنافي تخالف، ولا لا تخالف إيش الثلاثة، الثلاثة ثقات وهذا ثقة، نأخذ برواية إيش هذا الثلاثة، وهذه ما نأخذ بها الزيادة، فالزيادة هذه إذا جاء بها ما نأخذها، عرفتم كيف ولا لا؟ قال ما لم تكن منافية ترد، وإذا لم تكن وكذلك لو كان اثنان رويان، انتهينا من أربعة، لو رويان رويا حديثا واحدا لكن أحدهما جاء بزيادة تخالف، ننظر أيهما أوثق، أليس كذلك؟ إذا كان هذا الأوثق أخذنا به، إذا كان هذا الأوثق أخذنا به، يعني أكثر إيش ثقة، يعرف الرواة هذا أوثق من الآخر، كثير ما يسأل بعض هذا أيهما أحب إليك فلان أو فلان، يسأل أحمد بن حنبل أيهما أحب إليك في شيء ولا كذا، يقول فلان، ولا يقول كذا، يقول هذا ما مع هذا، يقارن بينهما، هم ثقتان لكن يقارن بينهما، أبو إسحاق السبيعي أو فلان، فيرجح أو العمش فيرجح الناقد أو الحافظ، فيقول هذا أو. فإذا كان جاء حديث وروياه اثنان وأحدهما فيه زيادة خالف، إذا خالف من أوثق منه الذي يؤخذ، قال ما لم تكن إيش منافية لمن هو إيش أوثق منه، يعني أكثر ثقة. نعم. أقرأ عليكم كلام الحافظ النزهة حتى أقرأ. قال الحافظ رحمه الله تعالى في نزهة النظر والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. نعم. فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه. هذا كلام الشافعي. نعم. نعم. ويكون إذا شارك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه. أنقص. نعم. ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. أيوة، إذا كان نقص يعني يأخذ صحة حديثه. نعم. يعني جائر، لكن إذا خالف أضر به. نعم. قال الحافظ: ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه. فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما يقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، كأنه يفرق بين الثقة والحافظ. هذا يعني كأن الحافظ إذا خالف ثقة الحفاظ وزاده، وكأنه بارك الله فيك أراد أن يقول إن قبول زيادة الثقة ليست مضطردة، يعني أي ما هي مضطردة، يعني تدور مع القرائن، مع أي نعم في قرائن، يعني كالح إذا كان إذا كان حافظا تقبل مع الحفاظ، وإذا كان لا والله مو حافظ هو ثقة مجرد ثقة مع الحفاظ كأنه يتوقف فيها الشافعي رحمه الله، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. ذكر الحافظ شرح النصبة، ذكر أن الزيادة لها نوعان، أما أن تكون منافية وأما أن لا تكون لا تنافي بينها وبين من لم يذكرها. طيب. فذكر أن من لم يذكرها فيصبح الحديث متصلا بموجب شرح الحديث. كيف؟ قال إذا كان أقرأ عليكم كلام الحافظ حتى يكون يعني أقرأ مقرأة أنت تو. لا هذا كلام أقصده قبل هذا الكلام. أقرأ. قال الحافظ رحمه الله تعالى: لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها. أيوة. هذه تقبل مطلقا. تقبل مطلقا. نعم. لأنها في حكم الحديث المستقل. كأنه حديث مستقل. نعم. الذي ينفرد به الثقة. أعيد العبارة شوف ما أعيد العبارة. لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها. أيوة. فهذه تقبل مطلقا. هذا هو تقبل مطلقا يا ولد. لا خطأ عندك خطأ أصلح، أنها تقبل مطلقا لأنها كالحديث المستقل كأنه روى حديثا آخر. نعم. نعم. إما أن تكون منافية حيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. أيوة. فهذه التي يقع الترجيح بينها. أيوة. وبين معارضها إذا كانت منافية أنت ولا كأنها تنفي الأولى. نعم. فيقبل الراجح ويرد المرجوح. يقبل الراجح ويرد المرجوح لا إشكال. نعم. انتهينا. هات اللي بعدها. نعم. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. فإن خولف الراوي بأرجح يعني بأقوى من الرواة وثقة، لكن خالفه من هو أوثق منه، من هو أرجح منه، من هو أقوى منه، فرواية الذين خالفوه تسمى المحفوظ، الحديث المحفوظ، وهذا روايته تسمى الرواية شاذة، كذا ولا لا؟ نعم. والشاذ ضعيف لا إشكال. نعم. والشاذ لا يتقوى. الشاذ ضعيف لا يتقوى. نعم لا إشكال. نعم. ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. أيوة. إذا خولف الراوي وهو ضعيف خالف الثقات، يعني الثقات روى حديثا وهو روى نفس الحديث لكنه خالفه، أليس كذلك ولا لا؟ فهذا الضعيف يسمى حديثه إيش؟ منكر. حديث الإيش؟ المنكر. وحديث ما ذاك حديث المعروف الذي رواه. نعم. وهناك من سوى بين المنكر والشاب، ذكرت هذا فضيلتكم من قبل، الشبهة التي أثارها بعض المشتهرين بالحديث هنا في مصر، أنه في بعض كتبه يعني من يقرأ له يظهر كأنه يريد أن يقول إن الشاب هو المنكر وإن المنكر هو الشاب. لا، ما هو صحيح. لا بد أن التفرقة بينهما، يعني التفرقة بينهما، الشاذ حديثه أصلا صحيح لكنه خالف، والمنكر أصل حديثه ضعيف وكذلك خالف، يعني جمع حشفا وسواكيلة، ضعفا ومخالفة، خالف الثقات. العلماء الجهابذة يقولوا كذا، هو يقول لا، فهمت ولا؟ مبتدع ضال ويزيد كمان يدعو إلى بدعته، ما هو ابتدع كذلك. فهنا المنكر، لكن هو قد يطلق المنكر على التفرد. يطلق المنكر على إيش؟ على التفرد. إذا تفرد برجل بحديث ما رواه أحد غيره، فأنت ولا قد يقال أنه منكر، عرفت كيف ولا لا؟ وقد يكون ضعيفا، قد يكون إيش؟ ضعيف، يسمى حديثه منكر، يعني ضعيف إذا روى حديثا ولم يروه أحد، وضعيف لا إشكال مردود، لكن هذا زيادة وصف عليه، زيادة إيش؟ وصف عليه وقال له منكر. وكذلك قد مجرد التفرد، كانوا السابقين يعني أي شيء يتفرد، أي رجل يتفرد برواية كأنهم يرونها إيش؟ منكر، أو يعني كالغريب، عرفت كيف ولا لا؟ إنه بعضهم يسمى الغريب منكر، بعض أهل العلم يسمى الغريب إيش؟ منكر، لكن هذا ليس هو المتعارف، ليس ما استقر عليه، استقر عليه العلماء المنكر الضعيف الذي يخالف، فهمتم ولا لا؟ والغريب التفرد مطلقا، سواء كان صحيح أو ضعيف. نعم. لذلك شيخنا بارك الله فيكم، إذا وجدنا التعبير باصطلاح المنكر في كلام بعض المتقدمين، ينظر مراده، ماذا يقصد؟ لأن العلماء قصدوا، لأنه بعضهم كأحمد بن حنبل أظن يقصد المنكر التفرد، هذا هو مجرد التفرد، وإن كان ثقة، مجرد التفرد يعتبره إيش؟ منكر، يقول هذا حديث منكر، فهمت ولا؟ ولكن هذا الذي استقر عليه له بين لك الحافظ من حجر على أن المنكر الضعيف الذي إيش يخالف، يخالف الثقات. إذا روى الحديث الضعيف، إذا روى الرجل الضعيف حديثا يخالف الثقات، فهو المنكر ليش؟ أنت ولا كأنه غير معروف، كأنه تعارف العلماء على هذا، ثم هذا جاء بشيء جديد. ومثل الآراء الآن منكرات كثيرة، مثل السفور والاختلاط، إنه بعض الناس يدعو إلى اختلاط الآن، والسفور وعدم الحجاب، هذه منكرات. نعم، اقرأ. وإذا كان يعني إذا جاء التعبير بالمنكر على أنه يقصد به الشاذ، يعني قد يعبر بعض المتقدمين على المنكر ويقصد الشاذ، يشوف اصطلاح ماذا يراد. إذا كان الشاذ يعني على كل حال، إذا كان أراد أنه ثقة، وإيش قال الشافعي رحمه الله؟ ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي الناس، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. فبين أن التفرد ليس بشذوذ، وإنما الشذوذ هو المخالفة، أنت ولا يخالف الثقات. والذي سوى بين المنكر والشاذ أظن رأيه بعيد، يعني احتج مثلا بقول من قال إن المنكر أبدا منكر، فيقول إن المنكر لا يتطور البتة، هذا لا إشكال. نعم، يعني المنكر منكر، نعم، لكن المنكر على الاصطلاح الذي استقر عليه الأمر الضعيف يتطور، الضعيف المخالف سواء كان متفردا، لا، الذي استقر عليه الاصطلاح المنكر الضعيف ما يتقوى، لكن المنكر الذي في أقوال بعض أهل العلم مجرد التفرد، عرفت كيف ولا لا؟ أو هم كم قول، ثلاثة أقوال أو أربعة قالوا فيه المنكر. أول شيء هذا الذي اعتمده، وهو الضعيف المخالف. ثانيا التفرد، يسمى إيش؟ حديثا مجرد التفرد يسمى حمودا. ثالثا الضعيف اذا تفرد كذلك. ايوه هذا انت في الضعيف اذا ايش تفرد يعني بعضهم يقول التفرد منكر سواء كان ضعيف او ثقه. نعم. وبعضهم قال لا تفرد الضعيف منكر. تفرد الثقه لا. يعني كانوا فرق بينه. وبعضهم قال لا المنكر هو الذي الذي يخالف ضعيف ويخالف. من أوثق. نعم. بارك الله. والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع. والفرد إيش؟ والفرد النسبي. الفرد النسبي. إن وافقه فهو المتابع. إن وافقه فهو المتابع. التفرد النسبي وهو الغريب النسبي يكون غريبا في إيش؟ في بعض السند. يكون غريبا في ايش؟ انتم معي ولا لا؟ نعم. ولنا سنين. التفرد النسبي والتفرد المطلق ان يروي واحد عن واحد عن واحد عن واحد. لكن التفرد النسبي يروي واحد عن واحد اثنين انت ولا اثنين عن واحد عن واحد. هذا الاثنين انت ولا واحد يسمى متابع تابع الثاني يسمى ايش؟ ايش قال اقرا؟ والفرد النسبي ايوه ان وافقه فهو المتابع ان وافقه يعني اثنين هذا يسمى تابع متابع له تابعه لما روى هذا الحديث من طريق فرد واردنا بحثنا ووجدنا اخرا يوافق في هذا الحديث الثاني هذا الذي وجدناه يسمى ايش؟ متابع يعني تابع الاول. نعم. لذلك نقول تجد بعض العلماء يقول له متابع وكثير هذه كتب الالباني وغيره يقول هذا له تابع له تابع. الحين يبغى يفرق بين الشاهد والمتابع الشيخ الحافظ يبغى يفرق بين الشاهد والمتابع. الآن المتابع المصدر واحد الراوي واحد وهو أبو هريرة روى عنه سعيد المسيب روى عنه عبد الرحمن بن مهدي مع عبد الرحمن بن مهدي روى ابن سيرين ابن سيرين تابع من؟ ابن مهدي كذا ولا لا؟ ابن سيرين تابع ايش؟ أخذوا كلهم عن سعيد بن المسيب من سيرين فهذا ابن سيرين تابع ابن مهدي لكن يجي دحين يبين لك الشاهد اقرأ ها؟ متابعة تامة متابعة إثارتكم متابعة تامة متابعة ناقصة هذا شيء آخر. نعم. إن وجد متن يشبهه فهو الشاهد إن وجد متن يشبهه دحين رأينا حديث أبي هريرة عبد الرحمن المهدي عن سعيد المسيب عن أبي هريرة جاء لنا بحديث هذا ولا لا مثلا حديث الماء من الماء جاء حديث فتشنا وجدنا عن جابر من طريق ثاني من ايش من طريق ثاني عن جابر او عن عائشة فهذا عن جابر او عن عائشة يسمى شاهد لحديث من أبي هريرة او حديث أبي هريرة شاهد لحديث إذا كانوا بالمعنى المعنى إيش عيد إقرأ العبارة إيش قال إن وجد متن يشبهه إن وجد متن يشبهه فهو الشاهد فهو الشاهد يعني وجد متن يشبهه من طريق ثاني حتما من حديث صحابي آخر من حديث شوف النزع إيش قال من حديث صحابي آخر وضحها عندهم ولا لا يشبهه في اللفظ والمعنى يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط أو في المعنى فقط يعني إما يكون في اللفظ أو في المعنى فهمت ولا لا يعني إذا يعني أحاديث كثيرة. نعم. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار تتبع الطرق يعني الكشف عنها يسمى الاعتبار هذا ولا لا الاعتبار ويقال له السبر أو الاعتبار، يعني البحث وتتبع إيش الطرق يعني في مظانها. لما جاءنا حديث مثلا في أبي داود، في أبي داود أليس كذلك؟ فتشنا ما وجدنا في السنة، رحنا إلى المسانيد أو المصنفات فتشنا. هذه العملية التفتيش والبحث في مظانها، مثلا الحديث يتكلم في في في في البيع في البيوع، أليس كذلك؟ تبايعتم بالعينة. إذا لما جئنا لهذا الحديث تبايعتم بالعينة وجدنا في أبي مثلا، فتشنا نبغى نشوف له شاهد أو متابع أو كذا أو شيء ما يدري، ما وجدنا. بحثنا في السنن، في المسانيد، في الجوامع، في المصنفات، صنف عبد الرزاق، صنف ابن شيبة. هذه العملية تسمى اعتبار، وهي البحث والتفتيش. نعم. ثم المقبول إن سلم. ها؟ ثم المقبول. نعم. أيوة. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. إن سلم من المعارضة فهو المحكم. ما وجدنا من يعارضه. ها؟ يعني مثلا حديث إنما الماء من الماء، أليس كذلك؟ إنما الماء بإيش؟ من الماء. لما هذا الحديث وجدنا ما يعارضه، إيش معنى هذا الحديث إنما الماء من الماء؟ يعني وجوب الغسل من الإنزال، من إنزال الماء. إذا أنزل الرجل وجامع وجب عليه الغسل. هذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم قوله يا حسام إنما الماء من الماء واضح، يعني وجوب الغسل. وجاء في حديث آخر إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا جلس وجاوز الختان والختان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. في تعارض ولا ما في تعارض؟ في تعارض. أنت ولا في إيش؟ في تعارض. هنا تعارض، لو جاء حديث سلم من التعارض محكم لا إشكال، يعني معنى واحد. ما نبحث كيف نجمع إيش يعارض وليه عارض وهذا كيف إيش قال العلماء، لا. إذا جاء في معنى واحد، الحلال بين، حرام بين، محكم، ما عارضه شيء. لما جاء الحديث قوله الحلال بين الحرام بين، ما جاء قال إلا كذا وكذا، ما استثنى، فهم ولا لا؟ يعني إذا سلم من المعارضة فهو المحكم، والمحكم الثابت الذي ما ينبغي الإنسان أن يتركه أبدا، مستحيل. عرفتم كيف ولا لا؟ نعم. وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع، فإن عورض بمثله جاءنا حديث صحيح نقل، ثم جاءنا حديث يعارضه كما هذا، إنما الماء الماء وإذا جلس وجاوز الختان. نعم. إن أمكن الجمع فمختلف الحديث، مختلف الحديث. فأنت على إن أمكن الجمع، يعني إن أمكن الجمع لابد يجمع بينه. فأنت على يجمع كيف؟ قالوا هذا الحديث إنما المؤمن كان في أول الإسلام، فأنت على ثم إذا جاوز الختان الختان هذا بعدين، فأنت على صار ناسخا. لا، ما هو ناسخ، خاص، هذاك عام وهذا خاص، فيعمل بالعموم في مكانه ويعمل بالخصوص في مكانه. لا لا لا لا، يعني العموم لا، إنما الماء إذا جلس بين شعبه الأربع هذا عام. جلس أنزل أو ينزل يغتسل. هذا الخاص إذا جلس بين هذا معناه خاص زيادة، إنما الماء لما يعمل به، لكن لا ينسخ، كان يقيد، يسمى إيش؟ تقييد، تقييد العموم. أنت ولا نعم. ولا وثبت المتأخر والناسخ والآخر. إذا ثبت المتأخر والناسخ مثل المس الفرج باليد، قالوا ينقض الوضوء. لما جاء طلق بن علي في أول الإسلام قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وهو يبني المسجد، يبني إيش؟ مسجده. فسألته الرجل يفضي بيده إلى فرجه، قال الرسول إن هو إلا بضعة منك، ما عليك ما عليك وضوء، ما في شيء، لحمة تمسك اللحمة، تمسك إصبعك، تمسك فرجك، ذكرك، ما عليك شيء. وحديث بسرة متأخر، أنت ولا إيش بسرة؟ إذا أفضى أحدكم بيد بيمينه إلى فرجه فليتوضأ. ها؟ وإذا مس ذكره فليتوضأ. إيه من إذا يعني فاعتبروا أن مس الفرج بالفرج الذكر والأنثى، ولو الإضاءة أفضى أحدكم بيمينه إلى فرجه. حديث بسرة. فهذا ناسخ. حديث إيش طلق؟ أنت ولا حديث إيش طلق؟ مع العلم حديث طلق أقوى. وحديث بسرة حسن. أنت ولا هناك شيخنا بارك الله فيك ابن حبان أنا ما أذكر يعني ذكر قولا أن حديث طلق بن علي هذا فيه علة لا تنسخ. أيوة. وأنه قال صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. طيب. هذا خبر. والخبر لا ينسخ. يعني هذا إخبار عن شيء لا ينسخ. إن الذكر أو الفرج هو بضعة أو جزء من الإنسان. إيه. يعني لا معارضة. كأنه لا معارض، كان الإحتمال لا معارض من حديث الحديث بشرح. لا بعض العلماء أخذوا عندها المعارضة فهم لما هو لأنه قصد السائل يا رسول الله الرجل يفضي بيده إلى فرجه يعني يقصد أنه على وضوء. نعم. يعني هل هذا يؤثر فيه ولا ما يؤثر؟ فقال قال بضعة منك يعني كانوا لا شيء. لا فرق بينه وبين غيره من أعضاء الإنسان يعني. ها؟ لا هو لماذا يسأل عن فرق الذات؟ لو كان لا في فرق بينهما وأخبره الرسول أنه لا فرق. يعني لما إخبار الرسول أنه لا فرق بينه وبين إصبعه، لو مس إصبعه مس ذكره. فذولا لا في فرق بينه ولا ما في فرق؟ لماذا لو ما في فرق ما سأل؟ والرسول بين له أنه لا فرق. على لأي شيء؟ للوضوء. احسنت. فلما جاء حديث بشر دل على النسخ، يعني قول ابن حبان هذا ما اعتمده العلماء. نعم اقرا. ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعن. ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعن. يعني لما نرد الحديث، لما يرد العلماء الحديث أحد اثنين ردوه، إما أن يكون متصل لكن طعن أحد الرواة، وإما أن يكون ساقط يعني منقطع، إما انقطاع وإما طعن. الطعن الانقطاع قال إما إيش؟ إما أن يكون لسقط أو طعن. لسقط، السقط هو الانقطاع، سقط راوي راويين ثلاثة أنت ولا، يعني يقال له منقطع مدلس، سيأتي تفسيره أنت ولا. يعني السقط يعني سقط أحد رواة الإسناد في فجوة، وهكذا هذا يروي عن هذا، هنا إذا جرى هذا عن هذا يعني سقط أنت ولا، هذا ساقط. فهنا الحديث منقطع، فالحديث مردود. وإما طعن، والطعن الجرح أو القدح أو الكلام في الراوي، ويسمى الجرح، أليس كذلك ولا لا؟ الجرح في الأصل الشق كذا ولا لا؟ لما يجرح يشق جلده، إيش قال الله عز وجل؟ والجروح قصاص. الجروح جمع جرح، أليس كذلك؟ وهنا الجرح أو الطعن كما يقال، لأنه يجرح بالكلام يطعن فيه، يعني يقول فيه، إذا قال في العالم هذا حفظه قليل، هذا أحفظ من جهل أنت ولا، أو قال هذا يدلس، أو قال هذا يهم، أو قال هذا كذا، أليس كذلك؟ جرحه كذا ولا لا؟ هذا يسمى إيش؟ طعن كذا ولا لا؟ طعن في الراوي. فهذا يسبب ضعف الحديث. وقال لك يعني المردود، الحديث المردود الذي لا يقبل، هذا هو. إما أن يكون فيه أحد الأمرين هذه. نعم أقرأ. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعين، إما أن يكون من أوله ويسمى المعلق. فقال فالأول والمعلق. أحسنت. ثم إيش؟ المغلق. إذا سقط من المصنف جاء البخاري أو مسلم أو أبو داود وقال قال عمر بن الخطاب، هذول لا. يا بخاري رأيت عمر بن الخطاب؟ ما رأه. كيف قلت هذا الكلام؟ قال عمر بن الخطاب. قالوا هذا أسقط الإسناد، سماه معلق، أسقط الإسناد من البخاري إلى عمر. والبخاري عنده معلقات كثيرة في جامعه. البخاري عنده إيش؟ معلقات في جامعه، وتكلم عليها العلماء، ولا سيما إيش؟ الحافظ بن حجر كتابي تغليق التعليق. هذا إذا سقط من المصنف سمى إيش؟ معلق. أو من إيش قال لك؟ أو من آخره بعد التابعي. أو من آخره بعد التابعي. قال والثاني المرسل. التابعي يقول قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. التابعي يقول إيش؟ قال الرسول. هنا لو قال البخاري قال الرسول معلق، قال عمر بن الخطاب معلق، أنت ولا يعني لما يقول يعني لو قال البخاري قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه معلق، ولو قال ذكر الإسناد لكن جاء عند التابعي، البخاري ذكر الإسناد جاء عند التابعي، التابعي قال قال الرسول مباشرة، سقط هنا. سقط ولا ما سقط؟ سقط صحابي. إذن تارة يسقط من أوله كل الإسناد ويسمى معلق، وتارة يسقط من بعد التابعي من آخره فيسمى إيش؟ المرسل. اصطلح العلماء على أنه الذي يقول التابعي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يسمونه مرسل، سواء سقط صحابي أو تابعي صحابي. وقد يقال المرسل كذلك، وقد يقال للمعلق مرسل أرسله، يعني كأنه ذكر من غير إسناد. نعم أرسله. نعم. والثالث إن كان باثنين فصاعدا. والثالث يعني النوع الثالث من أنواع السقط إن كان إيش؟ اثنين فصاعدا مع التوالي. هو المعضل. نقف هنا ونكمل هذه. إن كان اثنان على التوالي، خلنا نكمل هذه الفقرة. يقول والثالث إن كان اثنان على التوالي يعني متواليان، فهمت ولا؟ يسمى المعضل. اتفق العلماء على إذا سقط راويان، هنا لو سقط هنا راويان معضل، هنا راويان معضل، هنا راويان إيش؟ معضل. عرفت كيف ولا لا؟ لكن هنا راويان ما يسمى معضل، كأن شرط المعضل لابد أن يكون إيش؟ متواليين مع بعضهما. الثالث اقرأ. وإلا فالمنقطع. وإلا فالمنقطع إذا سقط راويان لكن غير متواليان، منقطع، منقطع من جهتين، إما منقطع واحد مرة وإلا منقطع من جهتين. نعم. ثم قد يكون واضحا أو خفيا. ثم يكون السقط واضحا أو خفيا. نعم. فالأول يدرك بعدم التلاقي. فالإيش؟ فالأول يدرك بعدم التلاقي. بعدم التلاقي يعني ما التقى هذا مع هذا، يعني خفي. لما جاء حدثنا هذا عن هذا، فهمت ولا؟ وظاهرهما التلاقي، لكن في حقيقة الأمر غير متلاقية. من يعرف هذا؟ النقاد. فهمت ولا؟ ظاهرهما إيش؟ متعاصرين، فهمت ولا؟ متقابلين، لكن ما حدثه انت ولا ظاهره ما ايش قال لك عدم ايش يدرك بعدم التلاقي برضو منقطع برضو ايش منقطع نعم هذا بالنسبة للانقطاع الواضح الخفي عند خفية مثل التدليس وقالت ثم قد يكون واضحا او خفيا فالاول أيوة. الاول يقصد الواضح ايوه يدرك بعدم التلاقي طيب يعني الواضح أيه. من ثم احتيج الى التاريخ من ثم احتيج الى التاريخ يعني تاريخ وفيات العلماء احتاج الى ايش تاريخ وقد الف العلماء كتب في التاريخ فانتم ولا التاريخ يعني تاريخ ابن معين تاريخ البخاري تاريخ ابن ابي خيثمة البخاري له ثلاث تواريخ تاريخ الكبير تاريخ الصغير يعني يحتاج الى التاريخ حتى يقيدوا اسماء العلماء والذين لقوا والذين لم يلقوا حتى يكون هل منقطع هذا لا يكذب انت ولا يقول منقطع او متصل انت ولا لابد من التصل نعم الاتصال لانه شرط صحيح الاتصال فاذا انقطعه وقد يدلس الطالب في ايش التدريس نعم تولى يعني يكون ظاهره التلاقي وهو فيه انقطاع ظاهره ايش تلاقي وهو فيه انقطاع وكان العلماء يفتشوا عن هذا الشيء نعم والثاني المدلس يعني الخفي يعني الانقطاع الخفي الانقطاع ايش الخفي يعني ما هو ظاهر كيف ما هو ظاهر أنتم واجهتموني أليس كذلك لا كان الشيخ إذا درس الطلاب مثلا درسهم اليوم أخذوا 10 أحاديث أليس كذلك لا وبكرة كذلك 10 أحاديث صاروا كم 20 حضروا كلهم واحد ما حضر حضر أخذ 10 واحد طالب وثاني يوم نعم ولا زوجته مريضة واخذنا 10 ثاني شارو كم اخذنا نحن 20 هذاك الغائب اخذ ايش 10 وفاتته كم 10 فيأتي العشرة هذه اللي فاتته كيف يبغى الشيخ ما يبغى يعيده عليه ثاني مرة يجيني الطالب يقول ايش اعطاكم استاذ 10 أحاديث ايش هي ياخذها يحدثها عن الشيخ مباشرة يدلسها على الشيخ وما سمعها من الشيخ وسمعها من الشيخ يقولون مدلس لازم تقول عن فلان اخذتها من هذا الطالب حدثك اياها عن الشيخ لانه في العشرة الاخيرة هم ارفعوا منه وهو ايش انزل منهم هو يبغي ترفع انت ولا فيأتي التدليس من هنا وعرفه العلماء التدليس هو أن يحدث التلميذ عن الشيخ ما لم يسمعه هو سمع منه أشياء ولم يسمع أشياء ما هو تعرف التدليس قالوا هو أن يحدث التلميذ عن الشيخ ما لم يسمعه موهما أنه سمعه ما يمكن يأتي بسمعته وحدثنا وليعتبر كاذب يأتي بعن ولذلك قال المدلس إذا جاء بعن لا يقبل منه ولو كان ثقة حتى يصرح بإيش بالسماع عرفتم كيف ولا لا يعني هذا التدليس وتدليس أنواع لكن هذا تدليس يعني ولا وتدليس الشيوخ وتدليس التسوية وهذا شر ممتسل البلاد كل هذه يعني أنواع لكن هذه التقريب صفة عامة تدليس أن يحدث الشيخ التلميذ عن الشيخ بأحاديث ما سمعها منه موهما أنه سمع هو سمع أشياء وحقيقة لقى الشيخ لا إشكال عاثره ولقى وسمع منه ليس لم يسمع منه كل شيء سمع منه بعض الشيء فيضيف هذه على هذه ويحدث بها هذا هو التدليس ثم كذلك تدليس الشيوخ تدليس التسوية هذا شر أنواع التدليس وهو أنه سمع حديثا من راوي ضعيف عن ثقة، فيسقط الضعيف بحديث عن ثقة، يسقط إيش؟ وذلك قال العلماء شرها، شر أنواع التدليس، تدليس إيش؟ التسوية. نعم، نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت سبحانك. يلا قوم وخلنا نصلي، فاني محشور كمان بما تكون.